الأوطان أفتح المصاري لا أشياء تبني العدم فصل ومسمى بسم الله بسم الله فصل ومسمى مسمى العدم الدمار في مسمى راجع إلى العدم مسمى نوعان هذا علم الشخص علم الجوفي اسم الساج ما وصل لديه علم الجوفي وأما علم الشخص وعلم مسماه ها ومسماه مسمى علم الشخص نوعان من العلم ايش المرض من العلم ايش الجوفي ايش المرض من العلم قول العلم قول العلمي والله العلمي قول العلمي قول العلمي عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر ما سمعت هذا الكلام انا قلت لك انت شوف الكتاب هذا العبارة يعني ابن هشام ما ليست هي ما اسمع هي وقول الكلام انا يقول يقول ابن هشام أيوة. فصل ومسماه نوعان مسماه مسمى علم الشخص نوعان أولو العلم أيوة هذا معناه العقلاء وغير العقلاء أيوة. أولو العلم من المذكرين كجعفر والنسات كشامخ أيوة عرفت وما يؤلفوا كما كالقبائل كالقرن والبلاد كعدن والخيط كلاحق علم الفرس والإبل كشتقب نعم واضح والبقر كعراري عراري هذا علم على إيش ما سمعنا بهذا سمعت البقر كاش عراري قال في اللي كلب معاوية والفرس مدربين لو سمعت انتبه يا أقول خلينا نقول والبقر كعراري الشيخ ايش الغنم؟ ايش؟ الاسماء هذه شبني يعني هذا للاسماء لحيوانات لاشخاص معينين الشيخ. طيب روح العلم لا يكون على الشخص لا يكون الا معدين لمسمى. هذه البقره. فرنة كمان عينتها فرنة اخت طرفة بن عبد. نعم طيب. من شواعر العرب. ايه فاهم ولا؟ جمع شاعرتي ما نقول من شعرائي كما قاله ابن عقيل من شواعر العرب او من شواعر لا ولو كان بالطبيب لا تجمع لا يكون يعني لا توصف المرأة بانه من شعراء العرب بل انما يقال من شواعر العرب طيب الشيخ هو لم ياتي للنساء مطلقا يا اخي اسمك انت انت انت انت ما فهمت فواعد استجمع هي شاعرة هي شعراء ما تجمع تجمع شاعرين هو جمع شاعرين ما تجمع شاعرة ولا شاعرة لا هذا يعين هذا على كل حال لا يجوز هذا إذا كتبت هذا يعني مسطب عليه إذا قلنا عائشة يا أخي خلينا نقول لك عائشة من الصحابة لقلنا عائشة من الصحابة راوية الحديث يا أخي فعلاء وهي التي لا تجمع أنتم ما فهمتم هذا فعلاء هي التي لا تجمع على هذا لا تكون جمعا الا لعاقل فاهم ولا عاقل مذكر كما قاله ابن مالك في الفيته ولي كريم وبخيل فعلاء كذلك ما ضهاهما كفعل اشبك لا يجوز هذا لا يجوز هذا يقول عائشة حتى هذا ايش عائشة انت ما فهمتها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الصحابة في الحديث يجوز لما من الصحابة لو قلنا من الصحابيات ولا من الصحابة؟ نعم من الصحابيات ايش وقت؟ من الصحابة؟ اي نعم يقول هذا يقول في كتاب ما قاله علي قاله شطب عليه ايوه ربنا يجيب الكتاب ان شاء الله يجيب الكتاب ايش وقت؟ كلام فاضي اقول لك لا تقول اقول لك يا محمد علي لا تقول هذا لحن فاحش ضايع في اللغة فاعل لا تكون جمعا إلا لفاعل

ومن وإما من فعل إما ماض تسمر. سمر هذا قبيلة من العرب معروفة الآن. إيه من طيب من طيب قبيلة من طيب. مقاتل حسين شبني بن الجوشن. يا أخي خليك أقول. نحن نعرف هذا. سمر ممنوع من الصرف. قبيلة من العرب. على وضع وين العدة الثانية؟ العدة العدة هذا يقول سمر يستقبل العدة معدودة عن من؟ هذا العلمية العلمية هذا هذا وزن الفعل هذه الصيغة لا لا لا لا يكون عليها لا يوضع عليه الفعل سمر فعل ها انت ولا؟ نعم العلمية وزن الفعل واضح هذا طيب ويس او مضارع كيشكور لا يشكر ها هذا من فعل وفاعل وكذلك الشمر من فعل وفاعل واما من جملة كمن اما فعلية نعم كشاب قرناه او اسمية كزيد منطلق وليس بمسموع ولكن هذا يقتضيه قياس وليس بمسموع العلم المنقول عن الجملة الإسمية وهذا غير مسموع في اللسان العرب ولكن القياس يقتضيه وهذا ولذلك قال ابن هشام وليس بمسموع ولكن العرب قاسوا جعلوه قياس ولكن ما سمع وعن سيبويه الأعلام كلها منقولة ولكن الكلام فاضي كلها نعم فاضي كلها إيه لا سعاد هذا منقول عن إيه له إيش الكلام الفاضي هذا لا سعاد سعاد سعاد هذا من يصير أنا سعاد هذا مصر من سعد أقول لك لا تكلم الكلام فاضي أن تتبع هذا الكلام. هم ليسوا في سيبويهم. الله روحه. نعم لا ولو تطلع ما تشوف. وعن الزجاج كمان كلها مرتجل. إذا نتبع هذا القول. نعم. نتبع مين؟ لا القولان هذا لا نتبع. نتبع نحملون القول الأول. إنها ينقسم إلى قسمين. منقول ومرتجل. هذا القول الصحيح. الأصح. وأما هذا القول واضح من يعني ألفش الزجاج كما فصل وينقسم أيضا ينقسم العلم أيضا إلى مفرده كزي بهيم إيش المعرف المفرد في باب العلم هات أنت لا جملة ولا شيء لا شيء مضافا ولا شيء بالمضاف أوكي برضو؟ لا في باب المنادى وأما هذا الذي قال في باب المبتدأ هذه عبارة ما يعرفها إلا النحويون مفرد في هذا في باب العلم ما هو ما ليس مسمى ولا مجموعا ولا مجموعا ولا ما ليس مسمى ولا مجموعا هذا في باب المفرد باب العراق أنا ما قلت في باب العراق قلت لك في باب العلم فقط ما ليس شبهة جملة ولا شبهة أبدا هذا في باب المبتدا والخبر ولا مركب ولا ولا مضارع انتبه هذا المفرد به فهمت ولا سيبويه هذا ليس المفرد ليس مفرد إذا معناك العلم له أربع حالات يعني أه؟ المفرد له أربع خمس حالات لا في كل باب عبارة هذا للنحويين أنا يعد باب يعني في باب لا التي تعمل عمل الإيمان وفي باب المنادى وفي باب المبتلى والخبر وفي باب العلم وفي باب المفرد خمسة وهذه الذي ما لو سألت كثيرا من الناس هذا اللي يدعون معرفة يعني العربي نحن ما أعطوا لك الجواب زي ما أعطاني هذا قاعدة قريبة مفرد قريبة مفرد ليس بمفرد ليس مفردا لأنه مركب لأنه مفرد بالعلم المراد به مارس بمركب ولا مضارع ها

وبيعته. شوف الذي ما اطلع على الاشواني ما يعرف على ظهر. هو خمسة أفعال، خمسة أفعال، فتعدى إلى ثلاثة نفعال. انتبه، نبأ، أخبر، ها يعني يقول ابن مالك في أنا أتذكر ها وكأر السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذا كخبر، مش حدثاني اللي يقول البخاري ولا مسلم، هذا لا تتعدى إلى الله. نبأ هذه الأفعال الخمسة بمعنى أعلمها. ها ولذلك ابن مالك قال وكأر السابق نبأ أخبر حدث أنبأ كذا كخبر، المفعول الأول ناب عن الفاعل، والثاني أخبار بني يزيد، هذا مفعول يعني المفعول الثالث ياتيك في اخر الدرس. يا شيخ اخبرته ديت مش تنصب مفعولين من اخوات ظن اخبره. ايوه اخبره اخبره، ما هو اثنين ثلاثه من اخوات ظن اخبره. اخبرته يا اخبرته ايش اخبرته ايش؟ ما هو من الخبر هذا لا اخي، اقول لك اخبره انبأ خبره حدث كذاك. خمسة أفعال أنبأ كذاك خبر، هذا بمعنى ما هو من بمعنى حدثته التي في الحادثة، لا هذا بمعنى علمته له لها شواهد واضح. نبيت ذرعة والصفاهة قسمها يهدي إلي غراب ابن إشعاب، هذا في البيت كمان نبيت ذرعة والصفاهة قسمها يهدي، هذا وكذلك هذا المفعول الثالث في آخر البيت. أمشي يا أخي، هلا وين الشاهد فيه؟ بني يزيد إيش أعرف بني يزيد؟ بني هذا إيش أعرفه؟ هات يا ولد هات بدل ها؟ بدل هذا؟ لا تجعله بدل، هذا من جسم. أي بدل هذا منصوب؟ نعم ولما؟ من أسماء خمسة. أبدا بانونا هذا من أسماء خمسة؟ لا هذا مو الحق بجمع المذكر الثاني. نعم أهي المذكر الثاني كمان الملحقات به نصب الياء. بني يزيد ويزيد ويش على بو هذا الشاهد في البيت مضاف إليه مضاف إليه مجروع. نعم وعلمت جرد الطمة لا يا شيخ هل الجمع في اللسان العربي يكون بالضمة؟ لا يا شيخ هذا هات أعطيني الجواب مجرور في الحرف كمان؟ إن لا لله يا الله يا ولد ايش بك أنت ايش عندك؟ نبيت يعني نبيت أخباري بني يزيد نعم يزيد وهذا شحربه مجرور ما انك تعدلته وعيد هات يا خديت يا راح يا من يا راح يا عم يقول ولا عبد العلم ولا عبد كذا لا لا لا هو الحين الشيخ اسمع يا شيخ لا لا لا ما اسمع يزيد يشحرب العالمية ووزن فيها وزن رسائل طيب ولكن الآن إيش العلمية ووزن الشعر هذا هو الذي منعه نعم هو هذا اللي منعه نحن قلنا لك وعلامة الجهل وين بالفتحة نيابة عن القصر وين الفتحة الفتحة في آخر يزيد لأنه لا قال لك يزيد بالضم الشعر أنا ما أكبر قول لي هذا ما نعرفه لا لا يا شيخ إذا كان بالضم فهين حركة الحكاية حركة الحكاية إذا قال يزيد بني يزيد لا خلاص خرج من باب العلمية لا باب أبدا ما خرج من باب العلمية هذا الاستبدال من العلم هذا يكون على الحكاية نعم يزيد مضاف إليه مجرد الفتحة المقدرة منع من ظهوره اشتغال المحلي بحركة الحكاية هذا الإعراب الصحيح خذوا هذا الإعراب فهمت ولا يكتب هذا الإعراب